المراد المعنى الاستعمالي، يعني هل المقصود معناه في الوضع أو المقصود معناه في الاستعمال. فالمصنف أراد أن يبين الفروق بين هذه الثلاثة، وبدأ بالكلام عن الوضع. والوضع قسمه إلى وضع أولي وهو الذي سماه المرتجل، يعني وضع لفظ لمعنى، هو لم يشأ أن يدخل فيه بالتفصيل، وإن كان قد أشار إليه فيما بعد، لم يشأ أن يدخل في قضية من هو الواضع، هل الوضع توقيف من الله جل وعلا، هو الذي جعل هذا اللفظ مقابل هذا المعنى وعلمه الناس، أو أن العرب أنفسهم، لكن نتكلم باللغة العربية، هم الذين وضعوا هذا اللفظ بهذا المعنى. وذلك لأن هذه المسألة مسألة يعني عقلية وهي محتملة، وليس فيها دليل قاطع يبين أن الواضع هو الله جل وعلا، أو الوضع من عمل أهل اللغة أنفسهم، أو أنه مختلف بعضه من توقيف من الله جل وعلا، وبعضه باصطلاح من أهل اللغة أنفسهم، يعني يتكرر أن كلما وجدوا شيئا جديدا سموه، أو سماه من وجده منهم، وقال وجدت هذا الشيء وأعطاه اسما، ثم يكرره حتى يشتهر عند الناس كلهم ويصبح هذا هو اسمه. والقصد أن المراد بالوضع يعني معنى اللفظ، أو ما يعني وضع اللفظ لمعنى، يعني ترتيب ألفاظ أو حروف يجتمع بعضها إلى بعض لتدل على معنى. فقال الوضع نوعان: وضع مرتجل، وضع أولي، قال وهو المرتجل، يعني لم يسبق أحد أن وضع هذا يتكلم بهذا اللفظ مقابل هذا المعنى، فيكون حينئذ قسمان: قسم مرتجل يعني منقول، ليس منقولا من معنى آخر، وإنما ارتجل ارتجالا، والقسم الثاني يكون منقولا من لفظ آخر، أو من لفظ وضع لمعنى آخر، إما من باب المجاز وإما من باب النقل. يعني الآن أحيانا يكون اللفظ موضوعا لمعنى ثم نستعمله لمعنى آخر، أو نضعه لمعنى آخر. قال: إذا نظرنا إلى العلاقة سمينا هذا مجازا، وإذا لم ننظر إلى العلاقة سميناه منقولا فحسب، يعني منقول من غير علاقة. وهذا مر معنا يعني إشارة إليه فيما مضى، وأتى بالمثال نفسه الذي ذكرناه، وهو أن العرب يعني تسمي النهر الصغير جعفر، ثم إننا نأتي ونقول نسمي الإبن جعفر. هل نحن لاحظنا معنى جعفر في اللغة؟ أبدا. الغالب أن الذين يسمون جعفر ما يلاحظون معناه في اللغة، والذي يسمي عباس ما يلاحظ معنى العبوس في اللغة، يعني أنه مقطب الحاجب دائما ولا يمزح ولا يضحك ولا تبدو عليه أي علامات، ما يلاحظ هذا، لأن الطفل صغير يوضع له اسم هكذا. ولكن يقول كثير من الحكماء أن لكل مسمى من اسمه نسيب، فيقولون إذا سميت عباس يصبح في شيء من العبوس ومكفهر الوجه. يوجد أيضا من يقول حتى الألفاظ اللغوية كلها في صلة بينها وبين معانيها، في علاقة بينها، يعني كان يقول ما في شيء مرتجل، كل ما وضعنا لفظا لمعنى يكون فيه تقارب بينهم. وعباد بن سليمان احد رؤوس المعتزلة وكان من العباد والزهاد، يعني ليس من رؤوسهم في المناظرة والضلال، ولكنه رؤوسهم في العبادة، مشهور بكثرة العبادة والصلاح. كان يعني يقول لا يوجد لفظ إلا وهناك علاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له، بل ادعى أنه يعرف معنى اللفظ وإن لم يسمع به من قبل. وقال أنهم أرادوا أن يختبروا، قالوا فما تقول إذن في معنى أدغاق؟ قال هذا اللفظ هو لفظ بربري، قال هذا لفظ فيه يبوسة وخشونة وأضمه الحجر. يقولون أنه حينما سألوا أهل اللغة قالوا نعم معناه الحجر. هذه مما يخصه أهل اللغة وأهل الذين يتكلمون في الوضع ويأخذوا عنهم بعض علماء أصول الفقه في هذا الموضع. إذن هذا القسم الأول هو يضع أن نضع هذه الحروف المركبة بإيجاء هذا المعنى، نضع الألف والسين والدال أسد لتدلنا على معنى هذا الحيوان المفترس المعروف الذي يسمونه ملك الغابة. هذا وضعي، معنى وضعي. طيب يأتي الكلام في المعنى في الاستعمال، ما المقصود به؟ قال المقصود بالاستعمال هو أن تستعمل أنت هذا اللفظ تتكلم به، لست الذي تكلمت به للمرة الأولى. الذي تكلم به للمرة الأولى من هو؟ الواضع الذي وضعه. وأنت تكلمت به في المرة الثانية أو المرة المليون، أنت إذن تستعمل اللفظ. الذي تكلم باللفظ بعد وضعه يسمى المستعمل، وتكلمه به يسمى الاستعمال. أنت حينما تستعمل اللفظ إما أن تستعمله في معناه الأول الذي يسمى اتفقوا على تسميته بالحقيقة فتكون استعمالك له حقيقة، وإما أن تستعمله في معنى ثاني تنقله إلى معنى ثاني لقرينة تذكرها، فحينئذ يكون استعمالك له مجازا. فحينما تستعمل كلمة أسد وتريد به الحيوان المفترس أنت استعملته في معناه الأول الذي وقع به التخاطب، فاستعمالك له يسمى حقيقيا، استعمالا حقيقيا أو حقيقة. وإذا استعملته بالرجل الشجاع وأردت بالرجل الشجاع فاستعمالك له استعمال مجازي. وأما الحمل، الصنف الثالث الحمل، فهو فهم السامع من الكلام، ما يفهمه السامع من الكلام هو حمل. ولهذا نحن في كلامي تقول أنا حملت كلامك على الجبن، حملت كلامك يعني ظننت أن معنى كلامك كذا. وأنت قد تكون مصيبا في حملك للكلام على معنى، وقد تكون مخطئا، قد تحمل الكلام على حقيقته وقد تحمله على مجازه. وجميع التفسيرات، تفسير القرآن، تفسيرات الأحاديث وبيان معانيها هي من باب الحمل. فموقفنا من نصوص الشرع هو موقف الحامل أو الفاهم، كيف تفهم وما تتكلم به أنت هو فهمك. فهمك هذا قد يطابق الواقع وقد يخالفه، لأنك قد تحمل الكلام على معنى والذي تكلم به ربما لا يحمله على هذا المعنى، قد تحمله على المجاز وهو أراد به الحقيقة فتكون مخطئا. وأما إن حملته على الحقيقة وهو أراد به الحقيقة، أو حملته على المجاز وهو أراد به المجاز، فتكون مصيبا. هذه خلاصة الكلام في الفرق بين الوضع والحمل والاستعمال. نعم. وأما الاستعمال فهو التكلم باللفظ بعد وضعه، وسواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة، لعلاقة أو غير علاقة. نعم. نعم. لعلاقة أو غير علاقة. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو أخطأ، فالاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع متقدم عليهما. يعني كان يستطيع أن يقول والوضع من صفة الواضع، يعني بغض النظر هل الواضع هو الله أو الواضع هو أهل اللغة. نعم. فروع ثلاثة. الأول في وضع اللغات. واضع اللغات، واضع اللغات يعني من هو الذي وضع اللغة. نعم. الأول في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية وضعها الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها عباده وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء. والأمر في ذلك محتمل ولا يتبنى عليه فائدة، ولا ينبني عليه فائدة. هناك أيضا رأي ثالث بأن بعضها توقيفي بعضها اصطلاحي، لأن هذا يكون هو الأقرب، يعني أن بعضها توقيفي بعضها اصطلاحي. وهناك من استدل على أنها توقيفية بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. سلام. الفرع الثاني، أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم، وذلك كالمشترك يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ. ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معا. يعني كلمة يصلون هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني نسب الصلاة لله ولملائكته، مع أن الصلاة إذا نسبت إلى الله جل وعلا تختلف عنها إذا نسبت إلى الملائكة، تختلف عنها أيضا إذا نسبت إلى البشر. فقالوا أنه يجوز نسبة، يعني يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معا، أو يستعمل في حقيقتيه إذا كان مشتركا بين معنيين حقيقيين. أجاز هذا الإمام الشافعي ومالك وأيضا أحمد في رواية. أما أصحابهم من الفقهاء والأصوليين فهم مختلفون، والمحققون من علماء أصول الشافعية ينكرون ذلك ويقولون لا يمكن حمل اللفظ الواحد، لا يمكن استعماله ولا حمله، لأن الحمل تبع الاستعمال، لأن سيذكر مسألة أخرى في الحمل، لا يمكن استعماله في معنيه معا، ولكنه إذا استعمل في الحقيقة لا يكون مستعملا في المجاز، وإذا استعمل مرة أخرى ما يكون في المجاز، ما يكون مستعملا في الحقيقة. ويتأولون هذه الآية وكذلك آية ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، لأن سجود الناس غير سجود الشجر والدواب. نعم. وكذلك لفظ النكاح مثلا هل يحمل على الحقيقة والمجاز أو لا يحمل؟ نعم. وهو ما يتعلق بالفرع الثالث. نعم تفضل. الفرع الثالث. الفرع الثالث، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرينة توقف فيه فلم يتصرف فيه، فلم يتصرف فيه إلا بدليل. وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياطا. والفرق بين هذه الفروع هو انتهى الكلام عند قول احتياطا. أما بقية الكلام يريد أن يقول لك هذه الفروع الثلاثة, يعني بقية الكلام يقول هذه الفروع الثلاثة تبع للأقسام الثلاثة. واحد من الفروع جهته تبع الوضع, فذكرت لك مسألة من مسائل الوضع وهي من هي الواضع. واحد من الفروع جعلته في الاستعمال وهي أنه هل يستعمل اللفظ في حقيقته معا أو في حقيقته ومجازه معا, فهذا في الاستعمال. وأما الثالث فجعلته لك في الحمل. والمهم هنا هو الثالث. لماذا؟ لأننا نحن الآن لسنا في موضع من يضع اللغة, نحن في موضع من يحمل يعني يفهم. فالمطلوب منا تجاه النصوص الشرعية فهمها, لا أن نضع اللغة. فالمفيد هو الحمل, مفيد لنا هو الحمل. فذكر هذه المسألة وهي من كبار المسائل في أصول الفقه, هل اللفظ الواحد يمكن أن يحمل على معنويه معا في آن واحد أو على حقيقته ومجازه. هم اتفقوا على أنه إذا وجد لفظ مشترك, إذا وجد لفظ مشترك وفيه قرينة تبين المراد, أنه يحمل على ما تدل عليه القرينة, يحمل على ما تدل عليه القرينة. كذلك إذا كان اللفظ قد يستعمل في حقيقته وقد يعني فيه حقيقة وفيه مجاز ويوجد قرينة تدل على أنه محمول على مجاز, نحمل على المجاز. هذا محل وفاق بينهم. يعني حينما نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, يقول إنسان مثلا أنا أصلي من غير وضوء وصلاتي مقبولة إن شاء الله, هذا ما يمكن حمله على الصلاة ذات الركوع والسجود, إنما يحمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, على الدعاء يدعو وهو على غير وضوء وإن شاء الله تقبل. وأما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا يمكن أن تدخل في هذا. فهنا وجدت قرينة حينما يأتي مثلا يقول فلان صلى بغير وضوء وقضي الصلاة, يقال أنه الصلاة هنا بمعنى الدعاء. لفظ القرء مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. القرء عند العرب مشترك بين الحيض والطهر, يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. لما جاء في هذا الحديث دع الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأقراء هنا مجمل, قال الجمهور والأكثر إن المراد بالأقراء هنا الحيض, أيام أقرائك أي أيام حيضك, لأنه هو الذي تترك فيه الصلاة. فلو قلنا إن الأقراء هنا بمعنى الطهر لكان قوله أيام أقرأت يعني أيام تهرب, هذا غير صحيح. وإنما هي تترك الصلاة متى؟ أيام حيضها. أما في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, فالآية محتملة مجملة. فاختلف العلماء في حملها, فكل منهم يعني كان له رأي في حمل الآية. فالشافعي مثلا حملها على الأطهار, الشافعي قال المراد بالقروء هنا الأطهار والمرأة تعتد بثلاثة أطهار. حتى إنه لو طلقها في طهر هذا الطهر ما يحتسب, ما يحتسب من العدة, لأنه جزء من طهر يحتاج تطهر, يحتاج أن تحيض ثم تطهر على طهر ثم تحيض ثم تطهر على طهر ثم تحيض ثم تطهر على طهر. وطول العدة عليها نوعا ما. بينما الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا المراد بالقروء هنا الحيط، فهي لو طلقت اليوم وبعد ساعة حاضر هذا واحد من الأقراء، ثم تظهر ثم تحيض هذا ثاني، ثم تظهر ثم تحيض هذا الثالث، مجرد أن يعني يستمر الحيض الثالث عليها ويتضح أنه حيض تكون قد بانت من زوجها، قد بانت من زوجها. وهناك إذن فروق، كل منهم حاول أن يستدل بقرائن على ما حمله عليه. الشافعي مثلا يقول الآية فيها يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة هنا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث ينتهي التاء، والقروء مذكر. قال ما دام أن العدد مؤنث إذن المعدود مذكر، والمذكر هي الأطهار لأن الحيض مؤنثة. فهذا استدلال بقرينة، لكن قال الدليل الذي مع أبي حنيفة وأحمد أقوى لأنه حديث دع الصلاة أيام أقرائك، قالوا الأقراء هنا مثل الأقراء هناك، الأقراء التي تترك فيها الصلاة هي التي تحصل بها انتهاء العدة، فنحمل كلام الرسول على وكلام الله على معنى واحد. طيب هذا المثال يعني على أنهم، أما إذا لم توجد قرينة، لو فرضنا أنه وجد في النص لفظ مشترك ولا قرينة تبين المراد، ما في قرينة تبين المراد، فالحكم هو التوقف، ويكون حينئذ هذا اللفظ من باب المجمل، من باب المجمل. لكن العلماء قالوا أنه لا يوجد في القرآن والسنة والحمد لله لفظ مجمل لم يبين إلا الألفاظ التي لا يترتب عليها عمل، الألفاظ التي لا يترتب عليها عمل ولا تكليف يمكن أن تبقى على إجمالها، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور مثلا، هذه لا يترتب عليها عمل. ولهذا نستطيع أن نقول أننا ليس عندنا فيها رأي فصل، فنتوقف ونقول الله أعلم بمراده بها. إذن المصنف قال إذا كان اللفظ مشتركا أو استعمل احتمل الحقيقة والمجال من غير ترجيح، قال إذا كان مشتركا فإنه يحمل بالقرينة إن وجدت، وإن لم توجد قرينة فيتوقف فيه. ثم قال إن الشافعي يقول أنا لا أتوقف فيه إذا وجدت قرينة، وإنما أحمله على المعنيين معا. هذا صحيح إذا كان يمكن حمله على المعنيين، لكن أحيانا ما يمكن حمله على المعنيين لأن المعنيين ضدان أو نقيضان، فإذا كان المعنيان متضادين لا يمكن حمله. إذن خلاف الشافعي وقوله إنه يحمل على معنيين معا متى يتحقق؟ إذا كان يمكن حمله على المعنيين معا، أما إذا لم يمكن حمله على المعنيين معا فإنه يلزمه أن يتوقف فيه لو وجد. لكن كما ذكرت لكم في نصوص الشرع والحمد لله لا يوجد لفظ مجمل لم يبين، قد يكون مجملا عند هذا العالم لأنه ما اتضح له البيان، ولكنه عند غيره تبين. نعم أحسن الله إليك. والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع والثاني في الاستعمال والثالث في الحمل. نعم. الباب الثاني في الحقيقة والمجاز، فيه فصلان. الفصل الأول في حدهما. أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. يعني يفضل أن يزاد في قولها اللفظ المستعمل في معناه أن يزاد كلمة في الوضع الذي وقع به التخاطب، يعني يقال الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه في الوضع الذي وقع به التخاطب، لأن التخاطب قد يكون بناء على الوضع اللغوي، وقد يكون التخاطب بناء على المعنى الشرعي، وقد يكون التخاطب بناء على المعنى العرفي المتعارف عليه بين الناس. وهذا سيشير إليه المصنف بعد قليل، لكنه في التعريف اكتفى بقوله هو اللفظ المستعمل في معناه، ولو يزيد في معناه وقيل فيما وقع به التخاطب أو في العرف الذي وقع به التخاطب لكان أولى. والمجاز قال هو اللفظ المستعمل في غير معناه، يعني غير معناه الأصلي، غير معناه الذي تواضع عليه لعلاقة بينهما، يعني لعلاقة بين المعنى الجديد والمعنى الأصلي، أو بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الذي وضع عليه، يكون موضوعا لمعنى ويستعمل في معنى آخر. نعم، إذا نقول واللفظ المستعمل في معناه في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، واللفظ الثاني هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهم. وسنعرف ما فائدة قوله في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب بعد قليل يشير إليه المصنف. نعم لا لا لا سبسون الأخوان إذا شاء الله. والمراد بالمعنى هنا وما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب به، هذا هو يعني مراد، فسره بأنه ما يعنيه الكلام في العرف الذي وقع التخاطب به، ما يعنيه اللفظ في العرف الذي وقع به التخاطب. نعم، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أطراف، لغوي وشرعي وعرفي. يعني أن اللفظ قد يستعمل في المعنى اللغوي، وقد يستعمل في معناه الشرعي، وقد يستعمل في معناه العرفي، فينشأ عن هذا ثلاث حقائق. يعني أصبح عندهم ما يعرف بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. الحقيقة اللغوية حينما نستعمل اللفظ بمعناه الذي وضعه العرب له، هذا حقيقة ايش؟ لغوية. إذا استعملناه في المعنى الذي وضعه العرب له نكون استعملناه في حقيقته، ويكون كلامنا حقيقة لغوية. إذا استعملناه في معنى شرعي غير المعنى الأصلي الموضوع له ولكنه اشتهر الشرع، مثل لفظ الصلاة، استعملنا لفظ الصلاة في اللغة يقولون إنه بمعنى الدعاء، هذا في أصل الوضع اللغوي، والصلاة بمعنى الدعاء. إذا لم نستعمله في هذا وإنما استعملناه في الصلاة ذات الركوع والسجود، هذا هو عرف الشرع، عرف الشرع إذا أطلق الصلاة يراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة المعروفة. فإذا استعملناه في هذا المعنى الجديد نكون استعملناه في الحقيقة الشرعية، فهو من حيث معناه الشرعي حقيقة شرعية، لكن بالنظر إلى المعنى اللغوي هو مجاز. كذلك في مسألة الحقيقة العرفية يقولون لفظ الدابة في أصل اللغة وفي وضع اللغة كل ما يدب على وجه الأرض حتى الحشرات تسمى دابة، لكن في عرف الناس مثلا في العراق يقولون في عهد في القرن السادس وما بعده إذا أطلق الدابة أراد بها الفتح.